يقول أثابكم الله، حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول والتشهد الأخير؟ التشهد الأول يخفف ولا يطال بل يؤتى فيه بالتشهد، لكن يجوز الإنسان أن يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه. أما في التشهد الأخير فإنه يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول يعني يقولون أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلو صلى صلاة لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح صلاته. وجمهور أهل العلم يقول أنها مستحبة ليست لازمة، ولكن بعض أهل العلم قالوا بلزومها وأنها من أركان الصلاة. ولهذا يعني يقولون يعني في كتب الحنابلة أن أركان الصلاة 14، ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذين قالوا يعني بهذا الحنابلة، فإنهم يقولون بأنها ركن وأنها لازمة، وأن الإنسان الذي لا يحصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن صلاته لا تصح كالتشهد. ولكن جمهور أهل العلم على أنها ليست يعني ركن ولا واجبة، وإنما هي مستحبة. بارك الله فيكم. من الحكايات اللطيفة التي ذكرتها في بعض كتبي وأنا أذكرها الآن، يعني واحد من طلبة العلم في هذه البلاد ذهب إلى بلاد من الذين ابتلوا يعني ببناء المساجد على القبور وعلى دفن الموتى في المساجد، وعلى أن مثل ذلك أنه يعني طيب وأنه لا بأس به، وأن الذي يعني الذي لا يفعلون ذلك أنهم يعني ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الصالحين، يعني هكذا يعني يقولون. فلما جاء إلى ذلك البلد صاروا يتكلمون يعني وهابي وهابي، ها؟ فجاء وقد وفق في مجادلتهم ومحاجتهم، فقال أنتم تقولون أن الذي ما أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن الذي ما يحصل هذا أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أريد أن أسألكم، هل عندكم يعني حوانيت لبيع الخمر وحوانيت للدعارة؟ قالوا نعم. قال احنا ما عندنا ولا محل واحد، ما عندنا ولا محل واحد من هذا القبيل. هذاك يقول عندهم محلات كثيرة، وقال احنا ما عندنا ولا محل واحد. من هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي يعني لا يسمح بوجود حانة الخمر وبوجود الدعارة، أو الذي يفتح أبواب الدعارة وأبواب الخمر؟ من هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحبه هو الذي يطيعه ويمتثل أمره. ثم قال إيش حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندكم؟ قالوا مستحبة. قال إحنا عندنا ركن، اللي ما يصلي على النبي في الصلاة ما صح صلاته. يعني من يعني فأراد يعني يبين لهم يعني أن عندهم أشياء يعني لا تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال الذي ذكرته عن هذا الرجل الذي يعني أجاب هؤلاء الذين يعني قالوا أنهم ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر لهم يعني هذا الفرق الشاسع بين من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لا يتبعه. فيعني عندهم بيوت حانات بيع الخمر وبيوت الدعارة، وهذه البلاد يعني قد سلمت من ذلك بحمد الله، وهذا يدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبته هي اتباعه وليست بالدعاوى والكلام الذي يعني يطلق وليس له يعني شيء، ليس له ما يصدقه من الواقع، بل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة حبه صلى الله عليه وسلم اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما ما يتعلق بالركنية والاستحباب فهذا المسألة فيها خلاف بين العلم وجمهور العلم. أهل العلم أنها مستحبة ليست ركن، لكن ذكر ذلك في مقام المحاجة وبيان يعني سلامة من يرميه بالسوء ومن يصل بالسوء، وأنه يعني يقول بركنية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, يعني هذا يعني يصح في باب المحاجة, وإلا فإن المسألة خلافية, وجمهور العلم على أنه مستحب وليس بركن ولا واجب. نعم.